تثني المحافل الاجتماعية الدولية على حزب الأمل الكوري للقاهرة. قال رئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد روماني وممثل فرع جمعية الصداقة مع كوريا في بلجيكا إنه لا يمكن التفكير في القدرة القاهرة لحزب الأمل الكوري الذي يؤدي رسالته وثوره أداء رائعا بمثابة حية الأركان للثورة بعيدا عن مآثر الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. ثم أثنت الصحيفة الإنترنتية الإندونيسية رومول وغيرها من وسائل الصحافة والإعلام الغفيرة في العالم على حزب الأمل الكوري قائلة إنه حزب وحيد في العالم ينصهر مع جماهير الشعب في الكيان الواحد. هذا وأشار الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي وغيره من شخصيات الأحزاب والمنظمات في مختلف البلدان كل الإشادة قائلة بأن حزب العمل الكوري الذي يرفع القائد المحترم كيم جونغ أون إلى دور العليا يمجد مآثر الزعيمين السابقين في بناء الحزب وقيادته ويحقق نجاحات كبيرة في معركة حماية الاشتراكية والنضال الرامي إلى تحقيق سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها. ثم قال مدير المعهد الروسي لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجية إن حزب العمل الكوري أبدأ النموذج العالمي لبناء الحزب الثوري الذي يكمل أفكار الزعيم وقضيته حتى النهاية. كما قال أمين العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الشعبي الإسباني إن التعلم الإيجابي من تاريخ النضال المقدس لحزب العمل الكوري هو مطلب حتمي لحماية المبدأ الاشتراكي على وجه الكمال في العالم الراهن.